السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعون الله وتوفيقه في هذا اليوم، يوم الاثنين 11 من شهر شوال عام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ الدرس من كتاب الكهف الإمام القدامى رحمة الله علينا وعليه، من كتاب الزكاة في باب زكاة الزروع والثمار. قال رحمه الله: باب زكاة الزروع والثمار، وهي واجبة بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، أخرجه البخاري وبالإجماع. وهذا محل إجماع من حيث الجملة، والآية والحديث بينتها أدلة أخرى في ما تجب الزكاة فيه، وفي قدر الزكاة من جهة أنها تدور بين العشر ونصف العشر والنصاب وهذا كما تقدم محل إجماع، إلا أن الخلاف في بعض فروع هذه المسألة، كوجوب الزكاة مثلا في الخضروات أو في الحبوب التي تدخر ولا تقتات، أو في الأبازير التي أيضا تكون لتحسين الطعام نحو ذلك، مما جرى فيه الخلاف. قال رحمه الله: ولا تجب إلا بخمسة شروط، يعني بحسب الاستقراء والدليل والأدلة. أحدها أن يكون حبا أو ثمرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق، رواه مسلم. هذا رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وجاء في الرواية الأخرى عند مسلم: في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق. والمعنى أن قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وهذا لفظ البخاري، أن هذا مقيد باللفظ الآخر في حديث أبي سعيد وفي الصحيحين، وفي حديث جابر رضي الله عنه أيضا في صحيح مسلم، وأنه لا بد أن يكون خمسة أوسق. وهذا كما تقدم بشرط أن يكون حبا أو ثمرا، لأن قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجناكم من الأرض، ظاهره يدخل في جميع ما خرج من الأرض، لكن بينت السنة أنه لا بد أن يكون حبا أو ثمرا، هذا هو الشرط الأول. وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرهما، لقوله: لا زكاة، وهذا نفي للزكاة في غير الحبوب وغير الثمار. الشرط الثاني أن يكون مكيلا لتقديره بالأوسق، وهي مكاييل، فيدل ذلك على اعتباره، يعني قوله خمسة أوسق. وذكر التوسيق يفيد أن ما لا يوسق، يعني ما لا يكال، أنه لا تجب فيه الزكاة، فدل على اعتباره، لأنه مذكور في نص بقوله خمسة أوسق. الشرط الثالث أن يكون مما يدخر، لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر، ولأن غير المدخر لا تكمل ماليته لعدم التمكن الانتفاع به في المال، وذلك أنه لا يبقى إذا لم يكن مدخر، ولأن ما اتفق على زكاته لابد أن يكون مدخرا، مع الشرط الآخر الاقتيات، لكن هو يقول إن من شرطه أن يكون مدخرا، وأن هذا مما اتفق عليه، وإن كان هناك خلاف، لكن إذا كان مدخر مما تجب زكاته من شرطه يكون مدخرا، وأن هذا الشرط متفق عليه، وأن هذا الشرط إذا توفر مع الاقتياد كان متفقا عليه لعدم التمكن من انتفاع به في المال، فتجب الزكاة في جميع الحبوب، في جميع الحبوب المكيلة، سواء كانت مقتاتة أو غير مقتاتة، لأنه قال خمسة أوسق، وهذا يبين أن الحبوب المكيلة أنها تجب فيها الزكاة، وهذا لا يكون إلا في الحبوب المكيلة. وكذلك أيضا المقتات منها والقطان، يعني وغير المقتات، لأن هذه لا تكون مقتاتة، والقطان من القطون، وكونها تقطن في البيت وتبقى، والأبازير وهي التي يحسن بها الطعام كالكمون والكزبرة والحبة السوداء ونحو ذلك من أبازير، وكذلك البزور أيضا هي من هذا مثل ما تقدم، وهي كالقرنفل ونحو ذلك. وهذا على هذا القول في المذهب أنه لا يشترط أن يكون قوتا، لأن هذه ليست قوت لكنها مدخرة. والقول الثاني لا بد من شرط القوت مع الادخار، مع الادخار، وهو قول مالك والشافعي، وهو قول مالك والشافعي، وسيأتي الإشارة إليه بعد ذلك في ذكر زكاة، في ذكر الخضروات هل تجب فيها ولا تجب فيها، والقرطم وحب القطن، والقرطم هو حب العصفر ونحوها، وفي التمر والزبيب، التمر والزبيب هذا متفق عليه، واللوز والفستق والعناب لاجتماع هذه الأوصاف الثلاثة، أنها يعني مكيلة، وأنها مدخرة، أنها مدخرة، وكذلك أيضا يعني أن كونها مكيلة وتدخر ويمكن أن ينتفع بها في المآل، وهذا على المذهب في اللوز والفستق والعناب وأشبه ذلك. أما على القول الثاني وهو قول مالك والشافعي فلا تجب في هذه التي لا تقتات وإن كانت تدخر. وقال ابن حامد لا زكاة في الأبازير والبزور ونحوها، وهذا يشهد له ما يأتي من قول من ما روي عن معاذ رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري، ولا تجب في الخضر يعني الخضروات كالقثاء والبطيخ والباذنجان لعدم الأوصاف فيها، يعني من جهة أنها لا تدخر، ليست مدخرة وليست موسقة ولا ينتفع بها في المآل، يعني في بطبيعتها، وإلا قد يكون كما في هذه الأوقات أنه يحفظ في يوضع فيه مواد تحفظه ويبقى المدة، فهذا حفظ غير طبيعي، لكن بطبيعتها لا تبقى بنفسها ولا ينتفع بها في المآل. والباذنجان لعدم هذه الأوصاف فيها. وقد روى موسى بن طلحة، وهو طلحة بن عبيد الله التيمي، وهو تابعي كبير من الطبقة الثانية، توفي سنة 300 يعني بعد 100 بثلاث سنوات رحمه الله، أن معاذ لم يأخذ الخضر من الخضر صدقة، وهذا أثر مشهور عن موسى بن طلحة رواه الدارقطني وابن أبي شيبة والحاكم، ورواه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل، وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ببردة عن معاذ وأبي موسى رضي الله عنهما أن النبي عليه قال لا تأخذ الصدقة إلا من الأصناف الأربع، وهم من طريق موسى بن مسعود النهدي وهو سيء الحفظ، والأظهر يعني أن هذا أنه ولا شك أن فعل معاذ رضي الله عنه لا يكون إلا بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر عن معاذ اختلف فيه، منهم من ضعف لانقطاعه ومنهم من ثبته وقال إن موسى بن طلحة يمكن أن يدرك معاذا، يمكن أن يدرك معاذا. ونازع في هذا بعض كأبي زرعة وقال إن موسى بن طلحة لم يدرك عمر رضي الله عنه، وبالأولى أنه لم يدرك معاذا لأن معاذ توفي في خلافة عمر. لكن جاء في الطريق في الحديث هذا الأثر عن موسى بن طلحة قال وجدنا في كتاب معاذ، وجدنا فيه، وهو إسناد جيد إلى موسى بن طلحة، فعلى هذا يكون من الوجادة، يكون وجادة فلا يضر انقطاعه. وفي هذا الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، من البر والتمر ومن التمر والزبيب والبر والشعير، من هذه الأصناف الأربعة. وهذه وقع عليها الإجماع، هذه وقع عليها الإجماع، وبهذا ومن أهل العلم من زاد فيها الدخول، وهذا جاء في رواية، جاء في رواية فيها نظر. فوقع الإجماع على هذه أربعة، وبالجملة وقع الإجماع في باب الزكاة على 10 أصناف، على الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والتمر والزبيب والبر والشعير، هذه 9، هذه إجماع كالمقطوع بها وهو مقطوع بها، والعاشر عروض التجارة، حكوا على ذلك الإجماع. أما الخضروات فكون الزكاة لا تجب فيها فهذا كالإجماع العملي، وذلك أن الخضروات كانت موجودة في الطائف وفي غير الطائف وهي كثيرة في تلك البلاد، ولم يقع عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف فيها، فدل على أنها مما عوفي عنه فهو كالإجماع العملي، وخصوصا حين كان نص على مثل هذه الأشياء وكان يبعث عماله لأخذ الزكاة ولم يكونوا يأخذون من هذه الخضروات شيء. وسيأتي أيضا فعل عمر رضي الله عنه أيضا وأنها من العظاه وأنه لم يأخذ من الفرسك نحو ذلك مما كان من يعني الخوخ نحوه مما كان موجودا وهو مشهور في الطائف. قال ولا تجب في سائر الهواكه كالجوز والتفاح والإجاص، وهو الخوخ يعني على لغة بعضهم وسبي بعضهم البرقوق، والكمثرى والتيل لعدم الكيل فيها. والتين فيه خلاف، ذهب بعضهم إلى وجوب الزكاة في اختيار تقي الدين وأنه يدخر ويقتات فهو يشبه ما اتفق عليه من المدخرات والمقتاتات، وكذلك سائر الحبوب التي تدخر وتقتات مثل الرز والدخن نحو ذلك، فإنها أيضا في حكمها في حكم البر والشعير في وجوب الزكاة. لكن ما جاء في المنصوص عليه ما تقدم وما كان في معناه وربما يكون أولى بعض الحبوب المتقدمة. وقد روى الأثرم بسناده أن عامل عمر رضي الله عنه، عامل عمر رضي الله عنه هو سفيان في بلاد طائف، سفيان بن عبد الله الثقفي، كتب إليه في كروب فيها من الفرسك ما هو أكثر غلة من الكر، وهو العنب يعني، وأكثر غلة من الكر أضعافا مضاعفة، فكتب له عمر ليس عليها عشر، هي من العظاه والفرسك والخوخ. وهذا أيضا عزاه إلى الأثرم، والأثرم كتاب مشهور هو السنن، وهذا الكتاب في حد علمي أنه لم يطبع، هذا كتاب الأثرم، وكثيرا ما يعزى إليه، كثيرا ما يعزى إليه. لكن هذا الخبر رواه يحيى بن آدم في الخراج والبيهقي من طريق بشر بن عاصم بن عبد الله بن سفيان الثقفي، وهو يروي عن أبيه عن جده سفيان عبد الله، وهو لا بأس به، لكن هو رواه هنا. وكذلك أوس وعثمان عبد الله بن أوس هم رووه عن سفيان بن عبد الله. سفيان عبد الله الثقفي كما تقدم. وفيه قول عمر رضي الله عنه: إنما هي من العظاه، هي من العظاه والفرسك كالخوخ. والمراد أنها كسائر الأشجار التي تكون في البرية من ذات الشوك ونحو ذلك، والتي لا تجب فيها الزكاة. فكتب عمر إليه: ليس عليها عشر، هي من العظاه والفرسك الخوخ، ولا زكاة في الزيتون، لأنه لا يدخر، لأنه لا يدخر. فانتفى عنه شرط، الشرط المتقدم الشرط الثالث، هو شرط الادخار، وعنه فيه الزكاة لقوله تعالى: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وقيل لم يرد بهذه الآية الزكاة لأنها مكية، نزلت قبل وجوب الزكاة، ولهذا لم تجب الزكاة في الرمان، يعني بالاتفاق، وقرن الرمان مع الزيتون فدل على عدم وجوبه. ومنها علم من قال تجب في الزكاة على ما ذكر في الآية، وهو اختيار جمع من أهل العلم وقوله في المذهب. وقالوا إما أن يخرج زكاته حبا إذا كان يأكل حبا، أو أن يخرجه زيتون إذا كان يعصره. وعلى هذا على قول بالزكاة إما أن يخرج العشر أو نصف العشر على الخلاف على رتبة وجوب الزكاة، كان يسقى بمؤونة أو لا، أو بغير مؤونة، العشر أو نصف العشر. هذا فإما أن يخرج على قومه يخرج زكاته من نفس الزيتون، أو يخرج زكاته من نفس الحب، حب من نفس زيت الزيتون أو من الزيتون. وله أن يخرجه، يعني إذا باعه، لو فرض أنه باع جاهز، فإنه يخرج العشر أو نصف العشر من ثمره، ويجوز إخراج القيمة حين تكون هي الأصلح للمستحق لها. ولا زكاة في تبن ولا ورق ولا زهر، لأنه لا ليس بحب ولا ثمر، ولأن الأصل براءة الذمة وسلامة، براءة الذمة وسلامتها من وجوب شيء، فلهذا لا يجب في الحب ولا الثمر، فلا يجب في التين ولا ورق، لأنه ليس بحب ولا ثمر ولا مكين. وعنه في القطن والزعفران زكاة لكثرته، وفي الورس وهو نبت يكون يصبغ تصبغ به الثياب ويكون له ألوان، وكذلك العصفر يكون يصبغ لونا أحمر وجهان بناء على الزعفران. وقال الخطاب تجب الزكاة في الصعتر وهو الزعتر والأشنان، لأنه مكيل مدخر، والأول أولى لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص، ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص. وهذا وقول أبي الخط وقول ابن قدامة رحمه الله الأول أولى هو الأظهر، لأنه ليس بمنصوص، وعلى هذا الأصل براءة الذمة، وليس في معنى المنصوص من جهة أنه ليس في معناه، ليس في معنى الحبوب المتقدمة، ليس في معنى الحبوب المتقدمة. والشيء إما أن يجب لورود النص به أو لأنه في معنى المنصوص، يعني إن لم يكن منصوصا فهو في معنى المنصوص، وهذا ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص. هذه قاعدة مهمة يكررها أبو محمد قدامة وكذلك صاحب الشرح الكبير، يكررون مثل هذه العبارة لأهميتها في قولهم ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص، لأنه إذا كان في معنى المنصوص يلحق به إما من باب القياس المساوي أو الأولوي إذا كان المعنى فيه أظهر، والشارع لا يفرق بين المتماثلات، فإذا لم يكن مثله فلا يلحق به. فصل. الشرط الرابع أن ينبت بإنبات الآدم في أرضه، فأما النابت بنفسه كبزن قطونة والبطن وحب الأشنان والثمام والثمان فلا زكاة فيه، ذكر ابن حامد لأنه إنما يملك بحيازة، والزكاة إنما تجب بدو الصلاح ولم يكن ملكا له حينئذ فلم تجب زكاته كما لو اتهب. وقال ابن الخطاب فيه الزكاة لاجتماع الأوصاف، والآن اجتماع الأوصاف لاجتماع الأوصاف الأول فيه اجتماع أوصاف، وهذا والأظهر أنه حين يريد استنباته، حين يريد استنباته فتجب فيه الزكاة، وإن لم يريد ذلك فتنتفي الزكاة فيه لانتفاء الملك. وما يلتقط اللقاط من السنبل لا زكاة فيه لأهل فوات الملك حال وجوب الزكاة، نص عليه أحمد. يعني كما لو أن إنسان يجمع من التمر الذي يتساقط من النخل مثلا ونحو ذلك، هي منزلة المباحات ليس في صدقة، وما يأخذ الإنسان أجرة بحصاده لأنه حال وجوبه ليس مالكا له أو يوهب له لا زكاة في الملكة، لكن حين يملكه ويبيعه ويمضي حول على هذا المال الذي باعه على يمضي حول على هذا المال الذي حصله عن طريق بيع الثمرة وكان قبل غنيصاب تجب الزكاة فيه على قاعدة في هذا، كما لو كان عنده مثلا مكان فيه خضروات، مزرعة فيها خضروات فواكه أو خضار، فإنه لا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة أو أنه يبيعها ثم يمضي حول عليها فإنه يزكيه. ومن استأجر أرضا أو استعارها في الزكاة عليه فيما زرع، لأن الزرع ونفع الأرض له دون المالك، ومن زرع في أرض موقوفة عليه فعليه العشر، لأن الزرع طلق غير موقوف، فإن كان الوقف للمساكين فلا عشر فيه لأنه ليس لواحد معين، إنما يملك مسكين ما يعطاه فلم يلزمه زكاة كما لو أخذ عشر عشر الزرع غيره. ثم ذكر الشرط الخامس وعنكم منه إن شاء الله في درس آتي، أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.